أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والجزاء بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على

كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا نحن خلقناهم وشددنا أكثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا آمن وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم الناسمية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية تليفون 21-10-452 الناسمية الفراشة الكبرى إدارة الحاج شبان الشراكي وأخواته ودرين أما هندسة المحلية والإنارة الكبرى إدارة الحاج جمال دراج بمحل زياد ونترككم في العهد الله وسلم الله عليكم ورحمته وبركاته.